بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب اصطناع المال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اصطناع المال. اصطناع المال أي العناية بتنمية المال والمحافظة عليه وتكثيره إلى غير ذلك من المعاني الداخلة في إصلاح المال، أيضا حفظه مما يتلفه أو يعرضه للتلف، والأخذ بأسباب نمائه وزيادته وتكاثره. قال: باب اصطناع المال. وعندما يقف المسلم على النصوص التي فيها أن الأمر قريب وأن الساعة قريبة، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ليس المراد بهذه الأحاديث عدم العناية بأمر المال وإصلاحه، وإنما المراد بها الاهتمام بما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو عبادة الله عز وجل، وأن لا ينصرف عن الشيء الذي خلق له ووجد لتحقيقه بأمور خلقت هي للإنسان وسخرت الإنسان، فلا ينشغل بأمور خلقت له عن الأمر الذي هو خلق لأجله ووجد لتحقيقه، ألا وهو عبادة الله عز وجل. فالنصوص التي من هذا القبيل لا تفيد التقليل من العناية بالمال أو إصلاحه أو نحو ذلك، وإنما هي تفيد العناية بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل والبعد عن المعاصي والآثام. ولهذا لما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا استثنى منها هذا الأمر، قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما أو وما ولاه. استثنى هذه الأمور مما يذم. قال رحمه الله تعالى: باب إصلاح المال. إصلاح المال أو اصطناع المال. اصطناع المال أو إصلاح المال بالسعي كما قدمت بتنمية المال والسعي في أسباب زيادة المال ونمائه. قال أورد هنا عن حنش بن الحارث عن أبيه قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها. تنتج أي تلد، كما في بقية الدواب يقال تلد، وفي الخيل أو يقال تنتج، الفرس يقال تنتج، وأيضا في البهائم يقال تنتج، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. قال: تنتج فرسه فينحرها، أي ينحر فلوه أو فصيله الذي هو نتاج فرسه، ينحرها. لماذا؟ قال: يقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، يعني الأمر أقصر من ذلك. فهذا استفهام إنكاري، يقول هل سأعيش إلى أن أركب هذا الصغير؟ فينحره ويستفيد من لحمه في أول الأمر ولا يستبقيه، يقول هل أعيش حتى أبقى إلى هذا الأمد؟ قال فجاءنا كتاب عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله، أن أصلحوا ما رزقكم الله. وهذا هو الشاهد، اصطناع المال أو إصلاح المال وتنمية المال. قال أن أصلحوا ما رزقكم الله، فهذا خطاب من عمر رضي الله عنه، وفيه تنبيه على هذا الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء بسبب هذا القول الذي قالوه، هل نعيش إلى ذلك الوقت؟ حتى وإن لم يعش الإنسان إلى أن يركب فرسه، فسيركبه أبناؤه وسيركبه أبناء المسلمين، وسيستفاد من أيضا فيما سيأتي النخيل والزروع. إن لم يعش هو إلى أن يستفيد من ثمارها، سيستفيد أبناؤه وسيستفيد المسلمون وتستفيد الطير. كما أن من قبلك اصطنعوا المال واعتنوا بالزروع وبالنخيل، وأنت الآن تستفيد من الجهد الذي بذله من قبلك، فأيضا تبذل جهدا إما أن تستفيد منه أو يستفيد منه الجيل الذي بعدك. ويحتسب الإنسان هذا الأمر في الأرض إصلاحا واصطناعا وتنمية وزيادة في الخير لنفسه وللآخرين، لنفسه وللآخرين. قال أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، أي سعة وفسحة، في الأمر تنفس أي فيه سعة وفسحة. وإن لم يكتب للإنسان سعة في الأجل حتى يدرك هذه الأمور، فسيدركها أبناؤه وسيدركها أبناء المسلمين، ويستفاد منها ويكتب له أجرها إذا كان محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري كان قد أورد في الترجمة التي قبله قصة جابر أو جويبر عندما جاء إلى عمر رضي الله عنه وهون من شأن الدنيا، قال حتى جعلتها لا تساوي شيئا، ومر علينا إنكار أبي بن كعب على مقاله وبيانه لخطئه، فأتبع الإمام البخاري رحمه الله ذلك بهذه الترجمة فيها التنبيه على أهمية اصطناع المال وإصلاح المال لما يترتب على ذلك من الخيرات العظيمة التي يحصلها من اصطنع المال نفسه، من اصطنع المال نفسه، وأيضا يحصلها الأجيال التي تأتي بعد ذلك. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وفي يد أحدكم فسيلة أو فسيله، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الفسيلة هي النخل الصغير، سواء الذي يكون ملتصقا بأمه فينزع عنها، أو يكون نابتا في الأرض فيقتلع من الأرض. فإذا كان بيد أحدكم فسيلة، بيد أحدكم فسيلة ومتجه لغرسها ووضعها في مكانها المناسب من الأرض، وقامت الساعة أي بدأت تظهر أمارات القيام، فلا يثنيه ذلك عن غرسه. وكفى بهذا دليلا واضحا على اصطناع المال، على اصطناع المال. إذا كان بيد أحدكم فسيلة ممسكا فسيله في حائطه أو بستانه ومتجها لغرسه، ثم بدأت الساعة تقوم، فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية اصطناع المال بأنه في مثل هذه الحال إن أمكنك أن تغرس فاغرس، إن أمكنك أن تغرس فاغرس، اغرس الفسيل ولو في مثل هذه الحال. قال إن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، وهذا واضح الدلالة في فضل اصطناع المال وأهمية ذلك حتى لو كان في مثل هذه الحال. أيضا عندما يكون الإنسان كبير السن، عندما يكون كبير السن وعنده بستان وفيه إمكانية، عنده إمكانية أن يزرع من الأشجار أو من النخيل أو نحو ذلك، فلا يمنعه من ذلك كبر سنه، لا يمنعه من ذلك كبر سنه. ولهذا أورد ابن جرير الطبري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال عمر بن الخطاب لأبي: ما يمنعك أن تزرع أرضك؟ ما يمنعك أن تزرع أرضك؟ قال: أنا شيخ كبير، وماذا أصنع بي؟ أنا شيخ كبير. قال: ما يمنعك أن تزرع أرضك؟ قال: أنا شيخ كبير. قال: فعزم عليه عمر رضي الله عنه إلا أن يزرعها، عزم عليه عمر إلا أن يزرعها. فيقول عمارة: ولقد رأيت عمر بن الخطاب مع أبي يساعده ويعاونه في زرع أرضه وبستانه، رأيت عمر بن الخطاب مع أبي يعاونه. فهذه سيرة السلف رحمهم الله في هذا الباب العظيم، باب اصطناع المال والعمل على تنمية المال وتوفير المال وتكثير المال. وهذا لا ينافي الزهد في الدنيا، لا ينافي الزهد في الدنيا. قد يكون الإنسان عنده مال كثير وعنده زروع كثيرة وعنده حدائق عنده إلى آخره، ويكون زاهدا في الدنيا، لا يمنع ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وهم أئمة في الزهد وقدوة عظيمة في هذا الباب، كان لهم عناية بهذا الجانب. عمرو بن العاص مر معنا الأثر قريبا، كان له مكان قريب من الطائف يقال له الوهق، وسمي بهذا الاسم لكونه منخفضا. جاء بسند ثابت أن عدد أعواد شجر العنب الذي في في في في في في بستانه، كان عدد أعواد شجر العنب 1000 الأعواد التي يوضع عليها العنب كان عددها 1000، اشترى كل عود منها بدرهم، أعواد جيدة لرفع العنب. وعمرو بن العاص ثم بعد ذلك أولاده كانوا في يعملون، ومر معنا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب عندما قال لابن أخيه: أيعمل عمالك؟ ثم في خاتمة ذلك قال: إن من يعمل مع عماله من عمال الله. وهذا فيه فضل من يباشر العمل بنفسه في بستانه. وكان السلف على حرص عظيم على هذا الباب، وقد رأينا عمر الآن في الأثر يعين على هذا الأمر تشجيعا بالكلام، وأيضا يعين عليه مباشرة بالعمل وتعاونا من أجل هذه المصلحة العظيمة التي يعود نفعها على صاحبها وعلى عموم المسلمين. ولهذا اصطناع المال والعناية بهذا الأمر من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها في أحاديث متكاثرة، وهدي السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا الباب واضح معروف. نعم. قال: حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها. الودية هي بالمعنى السابق، النخل الصغير، النخل الصغير، فإذا كان معك نخلة صغيرة تريد أن تغرسها وسمعت بالدجال قد خرج، وسمعت بالدجال قد خرج، قال فلا تعجل أن تصلحها، فلا تعجل أن تصلحها، يعني لا لا لا تترك أمر إصلاحها لسماعك بخروج الدجال، فلا تعجل بترك إصلاحها لكونك سمعت بأن الدجال خرج. قال فإن للناس بعد ذلك عيشا، فإن للناس بعد ذلك عيشا. لكن أقوى من هذا الكلام في الدلالة الحديث الذي مر معنا: ليس ظهور أشراط الساعة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة ليس فقط أن ترى علامة من علامات قيامها، بل إن قامت الساعة وعندك إمكانية أن تزرع الذي بيدك فازرعه، لا يمنعك رؤيتك لقيامها أن تترك هذا الأمر. وهذا الأثر ضعيف الإسناد لأن داود مجهول، لكن يغني عنه الحديث وهو أقوى منه في الدلالة على المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب دعوة المظلوم، أي أن المظلوم دعوته مستجابة في حق من ظلمه واعتدى عليه، سواء اعتدى عليه في ماله أو في عرضه أو في غير ذلك من أنواع الاعتداء، فالمظلوم دعوته لا ترد، دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على كل إنسان أن يحذر الظلم وأن يتقي دعوة المظلوم، كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهي دعوة ترفع إلى الله عز وجل وليس هناك ما يحجبها، وهي دعوة لا ترد، بل يستجيب الله سبحانه وتعالى للمظلوم إذا دعا على من ظلمه. قال: باب دعوة المظلوم. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من الظلم وبيان أن دعوة المظلوم مستجابة، فيجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من أن يظلم الناس ثم يدعو عليه من ظلمه ويستجاب له فيه، فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والحديث سبق أن مر معنا بتمامه في الحديث رقم 32، باب دعوة الوالدين أو دعوة الوالد، وأعاده هنا لما فيه من الدلالة على أن دعوة المظلوم مستجابة. وسبق أيضا الإشارة إلى قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما تكلم فيه بعض الكوفة وطعن أهل الكوفة وطعنوا في صلاته وطعنوا أيضا في عدله، فأرسل عمر بن الخطاب من يتحرى في هذا الأمر، فدخل من يتحرى إلى مسجد من المساجد وسألوا عن سيرة سعد، فقام رجل يقال له أسامة وقال: أما إن كنت تسأل عن سعد فإنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية، فلما سمع سعد رضي الله عنه ذلك قال: أما إني داع بثلاث دعوات، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام كذب ورياء وسمعة، اللهم فأطل عمره اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فطال عمر الرجل وأيضا عظم فقر الرجل وأيضا عرض بالفتن، حتى قال بعض السلف: كنت أراه في الطرق يغمس أو يلمس النساء على عجوزهن من ذهاب العقل وقلة الحال التي بلغها هذا الرجل، وكان إذا رؤي على هذه الحال يقول: أصابتني دعوة سعد، يقول: أصابتني دعوة سعد. فدعوة المظلوم مستجابة ولا ترد، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من الظلم، والظلم ظلمات. وسيأتي عند المصنف قريبا باب موسع في بيان الظلم والتحذير منه وبيان خطورته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، لقوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. فيما يتعلق بدعوة المظلوم، الترجمة الماضية، ثبت في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم ظلمات وإن كان المظلوم كافرا ليس على دين الإسلام، لأن الله عز وجل حرم على عباده الظلم، حرم على عباده الظلم. ولهذا أيضا جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن أنيس قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة، أو يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم شيء من الدنيا؟ قال: بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بالحسنات والسيئات. ويوضح قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالظلم ظلمات يوم القيامة، حتى وإن كان المظلوم كافرا فإنه يقتص للمظلوم من ظالمه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله ارزقنا وأنت خير الرازقين. ارزقنا هذا دعاء وسؤال وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والمصنف رحمه الله تعالى ينبه بهذه الترجمة أن المسلم مع بذل الأسباب في اصطناع المال وتنميته وإصلاحه كما هو موضح في الترجمة الماضية، فإن عليه أن لا يعتمد على هذه الأسباب، لا يعتمد على هذه الأسباب في نماء ماله وبركته وصلاحه، بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرزقه وأن يبارك له في ماله وثمره ومده وصاعه، فيجمع بين أمرين: بذل السبب والتوكل على الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قوله رحمه الله تعالى في الترجمة الماضية باب اصطناع المال، هذا بمعنى احرص على ما ينفعك، وقوله في هذه الترجمة سؤال العبد الرزق هذا بمعنى واستعن بالله. فيجمع المسلم بين الأمرين، يبذل الأسباب النافعة الطيبة التي يتحقق له بها مصالح الدنيا والآخرة، وفي الوقت نفسه لا يعتمد على هذه الأسباب، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للمسلم في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية، يتوكل على الله في صلاته وصيامه وحجه وغير ذلك من الطاعات، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى أيضا في بيعه وشرائه وزرعه وصناعته وغير ذلك من الأعمال الدنيوية. وأورد هنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. قوله أقبل على كذا وأقبل على كذا ودعا بهذه الدعوة اللهم أقبل بقلوبهم، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يدعو الناس إلى الحق ويدعو لهم بالهدى والهداية والصلاح، فهذه دعوة منه عليه الصلاة والسلام بأن يقبل الله عز وجل بقلوب هؤلاء فيأتون راغبين في هذا الدين، مقبلين على الإسلام وعلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الرزق، فيه سؤاله رب العالمين الرزق، يسأل الله جل وعلا الرزق. قال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، يعني من خيرات الأرض وبركاتها وثمراتها. قال: وبارك لنا في مدنا وصاعنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في المد والصاع، وهي يكال بها الحبوب والثمار. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لعنعنة أبي الزبير، لكن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الرزق هذا ثابت في أحاديث كثيرة، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان كل يوم بعد صلاة الصبح يسأل الله عز وجل الرزق، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن وفي المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بهذه الدعوات الثلاث، وفيها سؤال الله تبارك وتعالى الرزق الطيب، فيها سؤال الله الرزق الطيب. وفي إتيان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات الثلاث في الصباح مناسبة لطيفة، لأن الصباح هو باكورة اليوم وأول النهار، والنهار مجال للأعمال والأرباح والخيرات، والذي يطلبه المسلم أو الأهداف التي يطلبها المسلم في يومه ثلاثة أهداف لا رابع لها، وهي التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. هذه هي أهداف المسلم في يومه، أهداف ثلاثة: علم نافع ورزق طيب وعمل صالح. ففي هذه الدعوة تحديد لأهداف المسلم في يومه، وطلب عون من الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذه الأهداف العظيمة المباركة. وبدأ عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع، لأنه هو الأساس الذي يميز به بين الرزق الطيب من غيره والعمل الصالح من غيره، فلا يميز ذلك إلا بالعلم النافع. الشاهد أن هذه الترجمة فيها عدم الاعتماد على الأسباب ووجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات. قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثنا عبيد الله بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الظلم ظلمات، وهي ترجمة ساق فيها المصنف رحمه الله جملة طيبة وعددا كبيرا من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الظلم وبيان خطورة الظلم. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله تبارك وتعالى بأن وضع العبادة في غير محلها ولغير أهلها أو لغير من هو أهل لها، فإن وقع في أظلم الظلم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. وأيضا من اعتدى على الناس سواء في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو نحو ذلك، فإنه ظلمهم لتعديه عليهم في المال أو في العرض أو في النفس أو غير ذلك، فهو بذلك ظالم لهم. والظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه، على الظالم، فإنه يرى ظلمه يوم القيامة ظلمات عليه يوم القيامة، ويبوء بإثم ظلمه وعواقبه الوخيمة التي يراها ويلقاها يوم القيامة. أورد رحمه الله أول ما أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية باجتنابه والبعد عنه والحذر من الوقوع فيه. واجتناب الظلم يتطلب من المسلم عدة أمور. الأمر الأول أن يعرف الظلم ما هو، وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله جل وعلا. فيعرف الإنسان الظلم، هذا من جهة، والأمر الآخر يعرف خطورة الظلم وعواقبه الوخيمة على أهله في الدنيا والآخرة، يعرف ذلك. والأمر الآخر يجاهد نفسه في هذه الحياة على البعد عن الظلم، وإن انساقت يوما ما للاعتداء على أحد في مال أو في عرض أو في غير ذلك يذكرها بخطورة الظلم وعواقبه الوخيمة فيمنع نفسه من ذلك. قال اتقوا الظلم أي احذروه وابتعدوا عنه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أي على الظالم يلقى ظلمه ظلمات يوم القيامة، إن كان ظلمه أرضا أو مالا أو غير ذلك فإنه يلقاه ظلمات يوم القيامة. قال واتقوا الشح أي احذروه وابتعدوا عنه، والشح أشد البخل، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصة بذلك، ومر معنا أيضا هذا اللفظ في حديث متقدم. قال في حديث متقدم قال إنما أهلك من كان قبلكم الشح. قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سفكوا دماءهم أي راقوها، واستحلوا محارمهم أي استباحوها، فأصبح الواحد منهم يعتدي على محرمه ويستبيح محرمه يستبيح محارمه من النساء والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم. ثم ساق هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف. يكون في آخر أمتي مسح وقذف وخسف، أي أن هذه الأمور تكون في الأمة، وهي أمور تقع وتوجد قبل قيام الساعة، مسخ وقذف وخسف. قال ويبدأ بأهل المظالم، قال ويبدأ بأهل المظالم. وهذا الحديث سنده ضعيف، المنكدر بن محمد لين الحديث، لكن الجملة الأولى ثبتت في أحاديث غير هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف. والشاهد من الحديث للترجمة قوله ويبدأ بأهل المظالم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ومعناه تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا مسدد وإسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار، إذا خلص المؤمنون من النار، خلصوا من النار أي نجوا من النار، نجوا من النار. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والخلاص من النار والنجاة منها يكون بالعبور بسلامة من على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم، وهو صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه، ومن تحتهم نار جهنم، ثم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب كالخيل أو كركاب الخيل أو كركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس والعياذ بالله في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم. إذا خلص المؤمنون من النار أي مروا من فوق الصراط، قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإذا خلصوا من النار أي نجوا منها وعبروا من على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، قال: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار أي بعد النار من جهة الجنة قنطرة، والقنطرة أيضا معبر. ومن العلماء من يقول أن هذا المعبر الذي هو القنطرة متصل بالصراط، متصل بالصراط، فإذا انتهى من الصراط الذي هو منصوب على متن جهنم يأتي إلى هذه القنطرة، وهو معبر إلى إلى إلى إلى إلى الجنة. قال: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، بقنطرة بين الجنة والنار، بين الجنة والنار أي بعد النار وبعد تجاوز الصراط، وبعد أن يكون أهل النار في النار تكاملوا واجتمعوا فيها، وأهل الجنة عبروا الصراط. فبعد عبور الصراط يحجزون أي يحبسون أو يؤخرون في قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا، وهذا موضع الشاهد، فيتقاصون بينهم مظالم في الدنيا أي كل يأخذ من الآخر مظلمته، كل يأخذ من الآخر مظلمته التي له عند أخيها حصلت في الدنيا، فيقتص بعض من بعض، وليس ثمة إلا الحسنات. وما دام أن الجميع عبروا الصراط إلى الجنة فيبقى تفاضل في الجنة ورفعة في الدرجات، هذا يأخذ من حسنات هذا وهذا يعطي ذاك من حسناته، فيتفاضلون في الجنة أيضا بسبب أو باعتبار المظالم التي كانت بينهم، فتكون مظلمة حصلت للإنسان وصبر عليها واحتسبها عند الله فيرتفع بها عند الله، والظالم أيضا تنقص بها درجته لأنه سيأخذ من حسناته، ليس في الآخرة إلا الحسنات والسيئات. قال: فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا، وانتبه لهذا المعنى هنا، حتى إذا نقوا وهذبوا، فيه أن الجنة لا يدخلها إلا من هو طيب مطيب، الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب الذي لا خبث فيه، فكما قال الله عز وجل: طبتم فادخلوها. فالجنة طيبة وهي دار الطيب ولا يدخلها إلا طيب، فمن كان به خبث لا يدخلها إلا بعد أن ينقى من خبثه، فإن كان خبثه والعياذ بالله خبث الشرك، فخبث الشرك لا تنقيه النار، ولهذا المشرك يبقى في النار أبد الآباد، خبث الشرك لا تنقيه النار، ولهذا فالمشرك يبقى في النار أبد الآباد مخلدا فيها. وإذا كان خبثه دون الشرك وهو صاحب توحيد فإن هناك أمور عديدة تنقيه من خبثه، كما قال ابن القيم رحمه الله: هناك ثلاثة أنهر في الدنيا ينقى بها الإنسان، وهي الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، فإن تنقى بها وإلا نقي يوم القيامة بنهر جهنم، وإلا نقي يوم القيامة بنهر جهنم. الشاهد أن الجنة دار الطيب المحض، ولا يدخلها إلا طيب مطيب، فإذا كان هناك مظالم لا يدخل الإنسان الجنة وهو يحمل مظالم لأناس، لا يدخل الجنة وهو يحمل مظالم. فإذا كان من أهل الجنة وعبر الصراط هناك قنطرة يحجز فيها الناس بعد عبور الصراط، ويقتص بعضهم من بعض حتى إذا نقوا وهدبوا دخلوا الجنة. أما الجنة لا يدخلها إلا طيب، لا يحمل خبثا، لا يحمل مظالما، لا يحمل إثما، كما قال ربنا جل وعلا: طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا كذلك. قال حتى إذا نقوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجنة، حتى إذا نقوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجنة. نقوا أي من الذنوب، وهدبوا من المظالم التي كانوا عليها، يدخلون نقيين مهذبين إلى جنات النعيم. قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله، يعني في الجنة عندما يدخل أهل الجنة الجنة، كل يذهب إلى منزله، كل يذهب إلى منزله، وكل يذهب إلى مكانه. وسبحان الله العظيم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا، أدل منه في الدنيا، يعني يعرف منزله في الجنة أحسن مما يعرف منزله في الدنيا، أحسن مما يعرف منزله في الدنيا. قال أدل، يعني أهدى، كما في رواية عند البخاري، أدل إلى منزله، أي أعرف بمنزله في الجنة أكثر من معرفته بمنزله الذي في الدنيا، مثل ما قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فيدخل الجنة ويعرف مكانه، ومعرفته بمكانه وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم وأدل وأهدى من معرفة الإنسان بمنزله الذي هو في الدنيا. نسأل الله الكريم من فضله العظيم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قريب من حديث جابر المتقدم في أول هذه الترجمة. قوله إياكم الظلم أي احذروه، وقوله وإياكم والفحش أي احذروا الفحش. وعرفنا معنى الفحش في أحاديث ماضية، وهو ما غلظ وفحش من الذنوب والخطايا والآثام. قال وإياكم والفحش، وهو يكون في الفعال وفي الأقوال. قال فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، الفاحش الذي يفعل الفحش ويصدر منه، والمتفحش الذي يتعمد ذلك ويتقصده. قال وإياكم والشح، وهو أشد البخل كما تقدم معناه قريبا، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. وهذا فيه أن الشح يجمع في صاحبه رذائل عديدة وقبائح متنوعة، فإنه يدعوه إلى أمور منكرة كثيرة، منها الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فهو يدعو إلى قطيعة الرحم، ويدعو أيضا إلى استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه وقد تقدم عند المصنف رحمه الله في أول هذه الترجمة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعته. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير ابن شكل في المسجد. مسروق هو ابن الأجدع بن مالك، قيل لأنه سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير ثم أعيد فسمي بهذا الاسم. قال فتقوض إليهما حلق المسجد، وهذا فيه مكانة أهل العلم، لأن مسروق وشتير كان من أهل العلم وأهل الفقه ورواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جلس في جانب في المسجد تقوض إليهما حلق المسجد، يقال تقوض البناء إذا تفكك بناؤه دون تهديم له، إذا فكك دون انهدام، وإذا تفكك البناء دون أن يحصل للبناء هدم يقال تقوض البناء. فهنا قال تقوض إليهما حلق المسجد، أي الحلق التي كانت معقودة في المسجد قام أصحابها منها وتركوا تلك الحلق وذهبوا واجتمعوا إلى مسروق وشتير وجلسوا إليهما. فلما اجتمع الناس إليهما قال مسروق لشتير لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، يعني هؤلاء الناس الذين تركوا الحلق التي كانوا فيها وقصدوا هذا المكان الذي نحن فيه واجتمعوا إلينا إلا رغبة في سماع الخير وسماع شيء من العلم. وهذا فيه مشروعية عقد الحلق في المساجد للعلم والتعليم والمذاكرة والتدريس. قال ليستمعوا منا خيرا فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا وإما أن أحدث أنا عن عبد الله فتصدقني. وكل منهما أخذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال إما أن تحدث أنت وأنا أصدقك وإما أن أحدث أنا وأنت تصدقني، لأن كل منهما أخذ وسمع. وهذه طريقة في التعليم نافعة جدا عندما يجتمع عالمان ويكون أحدهما يذكر الأمر والآخر يؤكد كلامه ويقرر كلامه، فهذا فيه تمكين للعلم وتمكين للفائدة في النفوس، وأمكن أيضا في القبول. قال إما أن تحدث عن عبد الله بن مسعود فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فيصبح الآن سماع من حضر لهذه الروايات الآتية من طريقين، من طريق مسروق ومن طريق شتير بن شكل. قال فحدث يا أبا عائشة. أبا عائشة هذه كنية مسروق ابن الأجدع، فقال أي شتير بن شكل يا أبا عائشة حدث، أي حدث أنت. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. الآن لاحظ أحال شتير الحديث إلى أحال مسروق الحديث أحال شتير الحديث إلى مسروق، وجعل التحديث جعل مسروق التحديث بهذه الصفة ليكون البدء لشتير، فكان بينهما تنافس في أيهما من يقدم الآخر على نفسه. لعلنا لاحظنا هذا المعنى، وهذا من الأدب الذي كانوا عليه، كل واحد منهما يقدم الآخر ويرى أن البدء له. فأول ما بدأ مسروق قال إما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث أنت، يعني حدث أنت يا مسروق. فمسروق بدأ بالحديث ولكن جعل البدء عند شتير. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ قال نعم. ثم أكد مسروق ذلك، قال وأنا سمعته. فصدق بعضهما بعضا فيما سمعاه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قوله العينان يزنيان أي بالنظر إلى ما حرم الله، قد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالعين تزني بالنظر إلى الحرام. واليدان يزنيان أي باللمس، والرجلان يزنيان أي بالمشي للحرام. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فالجوارح إذا كانت عفيفة صينة عن الحرام فهذا يبعدها عن الوقوع في الفاحشة، وإذا كان يطلق الإنسان لنفسه النظر واللمس والمشي إلى أماكن حرام فهذا يجره والعياذ بالله إلى الفاحشة. وقوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فيه دليل واضح على أن أعمال الجوارح تسمى تصديقا، ليس التصديق الذي يكون في القلب فقط، بل التصديق يكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فوجود الأعمال والطاعات من الإنسان هذا مصدق لإيمانه ودليل على صدق إيمانه، وجود الأعمال الصالحة. قال فقال هل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال نعم، أي أن هذه الآية جامعة للحلال والحرام والأمر والنهي، وكل ما في القرآن من حلال وحرام وأمر ونهي راجع إلى المعاني التي جمعت في هذه الآية الكريمة. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم وأنا قال نعم قال وأنا قد سمعته. ففيه أن هذه الآية أعظم آية أو أسرع آية فرجا، أي في مجيء الفرج وقرب الفرج، وأن الأمور إذا ضاقت بالإنسان فإن الفرج قريب إذا ما اتق الله عز وجل. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم قال وأنا سمعته. وهذه الآية أعظم آية في باب الرجاء وباب التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة هي عظيمة في هذا الباب، باب التفويض وباب الرجاء والثقة والأمل وعدم القنوط. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا يتناول كل ذنب، الشرك وغيره، يتناول الذنوب كلها، مهما عظم الذنب وكبر الجرم فإن الله عز وجل يغفره لمن تاب، لقوله في الآية لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله عز وجل. ولهذا لا تنافي بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك، أما هذه الآية في حق من تاب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهي دعوة إلى تغانم فرصة وجود الإنسان على الحياة أن يتوب إلى الله من ذنوبه ومظالمه وأخطائه وإسرافه وتقصيره. لا لا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا تقنطوا أي لا تيأسوا ولا تتعاظمكم الذنوب والأخطاء والمخالفات، بل توبوا إلى الله عز وجل واعلموا أن الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مناسبة أننا نستقبل ليلة النصف من شهر شعبان، وهذه الليلة ورد فيها أحاديث، ورد أحاديث في فضل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وورد أيضا أحاديث في فضل الصلاة في هذه الليلة وقيام ليلها وصوم يوم الخامس عشر الذي هو يوم النصف من شعبان. وهذه الأحاديث كثير من الناس عملوا بها ويعملون بها دون تحقق من صحة ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يكون على بصيرة في دينه، وأن لا يمضي في أعمال أو عبادات أو تقربات إلى الله سبحانه وتعالى لا يقوم عليها دليل ولا تثبت بحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان ورد أحاديث يحسنها بعض أهل العلم ويضعفها آخرون، لكنها أحاديث تدل على فضل ليلة النصف ولا تدل على أعمال معينة تقام في تلك الليلة. ولننتبه لهذا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأيضا جاء عنه حديث صحيح قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام. فكون الليلة ليلة فاضلة أو ورد فيها أحاديث تدل على فضلها لا يعني ذلك أن تخصها بقيام أو تخصها بعبادة لا دليل عليها، ولهذا ينبغي أن نعلم أنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام ليلة النصف من شعبان، والأحاديث الواردة في ذلك أحاديث موضوعة وضعيفة لا, لا, لا تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جاءت عبادات في أحاديث موضوعة مختلقة ولا يزال بعض الناس يعملون بها إلى الآن، وهي مكذوبة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي ما تسمى بالألفية. صلاة الألفية يصلى 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد 10 مرات، بحيث تكون تقرأ قل هو الله أحد في ليلة النصف 1000 مرة، وهذا ورد في حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز العمل به، ولا يجوز للمسلم أن يغتر به إذا وجده في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحة والثبوت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا فيما يتعلق بصيام النصف من شعبان، لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه ويبنى عليه في تخصيص النصف من شعبان بالصيام. أما من كان معتادا صيام البيض، يصوم 13 14 15 يمضي على طاعته، أما أن يخص يوم 15 من شعبان بالصيام فهذا تخصيص لا دليل عليه، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرع الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعل بعض الناس في ليلة النصف من شعبان من اجتماعات أو احتفالات أو تخصيص أيضا أنواع من الحلوى لا تعرف إلا في ليلة النصف من شعبان، ويسمون أطعمة معينة ووجبات معينة يخصصون في تلك الليلة، بل لا توجد إلا في تلك الليلة. حتى إن بعض الحريصين على السنة في بعض الدول يسألون بعض أهل العلم، يقولون فيها أنواع من الحلوى جميلة جدا، يقول ما نراها إلا في تصنع إلا في تلك الليلة، هل نشتريها أو لا، وهي لم تصنع إلا لإقامة أمر محدث ومبتدع في دين الله تبارك وتعالى. والواجب أن تكون همة الإنسان ورغبته متجهة إلى السنن وإلى ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألا تتعلق القلوب بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الآن في بعض الدول تحيا هذه الليلة كما أخبرني بعضهم، تحيا هذه الليلة إلى الفجر، ما ينام الناس وينامون بعد صلاة الفجر، وأما الليلة كلها يجتمعون على عبادة وقيام الليل من أوله إلى آخره، ما يخرجون من المسجد ويصلون أيضا هذه الصلوات التي لا دليل عليها. ثم في المقابل ترى فرائض للإسلام مضيعة، وهذه التي لا دليل عليها ما يفوتونها ولا يضيعونها، وهناك فرائض للإسلام مضيعة لا يعتنون بها مثل الصلوات الخمس ولا سيما صلاة الفجر، كم يضيعها الناس وهي فريضة من فرائض الإسلام. ثم تأتي هذه الأعمال التي لا دليل عليها ولا برهان عليها، لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة الكرام ولا أيضا في القرون الثلاثة المفضلة. حتى قال بعض أهل العلم إن سبب حدوث بدعة تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أن رجلا كان حسن الصوت في المقدس في القرن الخامس هجري، كان حسن الصوت فجاء في تلك الليلة وقام في المسجد وصلى بصوته الجميل، فصلى وراءه ناس وأعاد ذلك في كل سنة من تلك الليلة، فانتشر ذلك في الآفاق، انتشر ذلك في الآفاق. أما إذا بحثت في أحاديث صحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو فعل الصحابة أو فعل التابعين لهم بإحسان أو أقوال الأئمة الأربعة، ما تجد هناك أي شاهد أو دليل على مشروعية قيام ليلة النصف من شعبان أو مشروعية تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام أو بقيام أو بقراءة قرآن أو بتكرار لقل هو الله أحد أو نحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السنة وسلوك هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من الأهواء وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ونسعنا.